والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم احفظنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمين. نحن أمس ذكرنا الموارد التي قد يتعدى عن المورد الموجود في النصوص باعتبار وجود النص فيه، فنأتي أخيرا إلى مسألة كيفية بإصرار فهم النصوص في جعل رسول الله وفي سنن رسول الله صلوات الله سلامه عليه. قلنا بالنسبة إلى الحيوان، هناك رواية عند أصحابنا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه جعل في الخيل العتيق دينارين وفي البراذين يعني غير العتيق دينارا. نحن أمس أجبنا عن ذلك وقلنا في مصادر العامة أن ذلك مما جعله باصطلاح ابتداء عمر بن الخطاب ثم عثمان. في رواية في كتاب المحلى لابن حزم الجزء الخامس من صفحة 226 إلى ما بعد تعرض ابن حزم مفصلا، أنا لا أقرأ بعد تفاصيل الكلام. المهم إن عمر بن الخطاب كان يأخذ من الرأس عشرة، رأس مراد العبيد، عشرة يعني عشرة دراهم مراد به دينار واحد، ومن الفرس عشرة يعني دينار واحد، ومن البرازين خمسة يعني نصف دينار خمسة دراهم. هذا ما كان عند عمر، و لذا هذا الذي نحن نقلناه عن امیر المؤمنین یأخذ من كل عتیق دینارین و من البرزون دینارا واحدا، یعنی ما جعله علیون ضعف ما جعله، كان دینار و نصف دینار، جعله علیون دینار و دینارین اذا صحه. و ايضا روای مفصله ان شخصا اشترا فرسا انثا به معت قلوس، قلوس ناقل، فندم البایه فرس یبدو هوای کان خارجی، فلحق به عمر فقال غصبنی بله یعلا و اخو فرسندی، فکتب عمر الى یعلا ان الحق بی فعطا فاخبر الخبر، فقال عمر ان الخیل لتبلغ عندكم هذا بغرضی بعض الاستحسانتی دلیوم هم تود کرده جعل الزکار، ان الخیل لتبلغ عندكم هذا یعنی الخیل الواحد یکون معت قلوس معت ناقل، فقال یعلا ما علمت فرسا بلغ هذا قبل هذا، یعنی حالا نادر من، فقال عمر فنأخذ من اربعین شاتن شاتن ولا نأخذ من الخیل شیئا. نقلت شبیه هذا الكلام من فقه المضارع من فقه الزکات للغضابی اخیرا، خود من كل فرس دینارا، قال فضرب على الخیل دینارا دینارا الى ان يقول وكان في روايه اخرى وكان عثمان بن عفان يصدق الخيل. ثم نفس ابن حزم، نحن قرأنا هذا الشيء في روايات انما اذكره لنكتتين، نفس ابن حزم بعد ان ذكر كلمات و بعض الروايات الاخرى هو بنفسه ابن حزم يقول ان الصحيح ان هذا ما فعله عمر ولا علیون ولا عثمان، هذا محل الشاهد، و ذهب جمهور الناس الى ان لا زکات فی الخیل اصلا، ثم روا به اسناده عن علی قال قد عفوت عن صدقه الخیل و رقیب، و روا ایضا ان عمر قال عمر فقال يا امير المؤمنين خيل لنا ورقيق افرض علينا عشر عشر، فقال عمر اما انا فلا افرض ذلك عليكم، و ينقل روايه اخرى في اهل الشام لما خرج جاءته اشراف اهل الشام فقالوا يا امير المؤمنين اصبنا رقيقا و دواء فخذ من اموالنا صدقه تطهرنا و تكون لنا زكاه، فقال هذا شيء لم يفعله اللذان كانوا قبلي، يعني رسول الله وابو بكر، فابن حزم مصر و روى ايضا بسند آخر ان رسول الله لم یأخذ من الخیل صدقه ولا ابو بکر بعده و ان عمر لم یفرد داله. يقول الروايات متعارضة فلم تصح إلى أن نقل مرة أخرى عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله قد عفوت عن الخيل فأدوا صدقة أموالكم إلى آخر. فغرضي من هذه العبارات اللي قرأناها اليوم بطولها أو بغير طولها، مراد ابن حزم أن الصحابة وفاقا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه لم يجعلوا في الخيل زكاة. هذا خلاصة رأيه. منهم علي سلام الله عليه، ولكن الإنصاف نحن ذكرنا أن الموجود عندنا في النص الصحيح أن علي جعل على كل أكير دينارين وعلى كل البراغين دينارين، قرأنا النص أمس، والنص عندنا صحيح ومن كتاب مشهور وعمل به الأصحاب، لا يوجد عند الأصحاب مشكلة ليس نصا شاذا. وشرحنا سابقا أن في جملة من الموارد يوجد خلاف بين ما نقله العام عن علي و بين ما نقله نحن عن علي، ولكن في هذا المورد يمكن حل الخلاف. فالروايات الدالة عند السنة أن الرسول قال عفوت عن صدقة الخيل، يعني أن الرسول لم يجعل عليها زكاة. و اما الرواية الموجودة عندنا ليس فيها عنوان الزكاة، أخذ علي من الفرس، ولذا قولینا ان هذا غریبة وليس زكاة. فكلام ابن حزم ان علی قال عفوت عن صدقة الخیل صحیح، الكلام صحیح، ليست صدقة ليست زكاة. و رواياتنا الدالة على انه جعل ذلك ايضا صحیحه، والمراد بذلك انه غریبة مالية جعلها سلام الله علیه. هذا استدراك لما اصلاح فاتنا من ذلك. هذا كله بالنسبة إلى الأنعام الثلاثة. وأما بالنسبة إلى النقدين فهناك أيضا قول باعتبار وجود الروايات بعض الروايات بالتعدي عن موردهما والتعدي عن مورد النقدين في أمور. الأول في النقود الموجودة حاليا عندنا في الأوراق النقدية، هذا تومان مالي اسکناس مالي دولار ماشور ریال دینار، هذه النقود المتعارف الاوراق النقدية المتعارف عندنا. فذهب بعضهم الى حتی في فقه السنة موجود انه كما يؤخذ تؤخذ الزكاة من النقدين الذهب والفضة و بنصاب معين تؤخذ من هذه الامور و بنفس النصاب المعين. و عادتا يستشهد لهذا المطلب بوجهين. الوجه الأول استظهار أن المراد بالذهب والفضة في الروايات يعني النقد الرائج، فإن الذهب والفضة ولو هما معنيان بالأصالة يعني فلزان يرغب فيهما ولهما قيمة، لكن في طول حياة الإنسان في كثير من الأيام وفي كثير من البلدان جعل نقدا. النقد في اصطلاح الاقتصاد كل مال يكون واسطة لا يطلب بعينه لا يرغب فيه بعينه. خب نحن نشرب اللبن نحتاج إلى الطعام إلى اللحم، لكن هذه الأمور يرغب فيها بعينها اللحم. ليس من المتعارف أن الإنسان مثلا يجعل اللحم نقدا يعني مالا للواسطة. باصطلاح علم الاقتصاد النقد أو ما يسمى بالفارسية پول لها عملان اساسیان. زنر اولا واسطتون فی المبادله لتسهیل المبادله، لان المبادله سابقا کاند به نحو سلع به سلع، یعنی افرض واحد عنده مثلا غنم زائد واحد عنده مثلا زوریه زائده فیبیع زوریه به غنم. فی ما بعد لاحظو انه لا یتفق دائما الاغراب، هذا عنده به شیء زائد ذاک ما عنده نیحتاجه، فاحتاجو الى واسطتین شیئن يكون دوره دور الوسيط بحيث أن الكل يتفقون عليه. أفرضوا هذا الإنسان عنده صوف زائد، ذاك الإنسان عنده أفرضوا مثلا تفاح زائد، هذا لا يريد الصوف ذاك لا يريد التفاح، فجعل هناك شيء واسطة مثلا فضة، هذا يعطي الصوف في قبال الفضة و ذاک امیاد تفافی قبال شده. فالنقد جعله یعنی فی حیات الانسان لعجل الوساطه. و المشکل فی الذهب و الفضه انه اساسا هما معنیان به ذات، یعنی هما مقصودان. الفلز فی نفسه له قیمته خصوصا الذهب، ولكن اضافه الى ذلك السکه من جعلت نقدا یعنی واسطه لل به اصطلاح للنقل والانتقال للمبادله. هذه نکته اخرى. نکته ثانیه کانت النقود فی حیات الانسان او پول به اصطلاح ایرانی و حاصله امکانیت جمع المال و توفر المال، یعنی من کان عنده مثلا تفاح زائد صعب علی ان یجمع التفاح، خب یحتاج الى مکان کبیر ثم یسر التفاح، ففکروا لهذا المساله انه مساله سهوله توفر المال و جمع المال، فبدلوه بالذهب. فالذهب اولا فلز خصوصا من الفلزات التي به اصطلاح لا تسلع، یعنی زنگ میزن لا تفسد به اصطلاح، ظاهرا اقبل فلزات عمره طبیعی یقولون 20,000 سنه، یعنی خلال 20,000 سنه لا يتغير حاله ابدا. فلذا اكثر شيء رجع الى الذهب لطول عمره ان صحت. خب معلوم انسان ممكن بمقدار هذه الغرفه من التفاح يكون باعضاء سكتين او فلا. توفر المال، توفیر المال و جمع المال و اکتناز المال به نقد یکون اسهل ان یکون به نفس المال. فلذا دائما فی المصطلح الاقتصادی النقد له دوران مهمان، الدور الاول واسطه و الدور ثانی مسئله تو الجمع، تسهیل الجمع و الاقتناز. هذا من خصائص النقد. الان هم فی النقود فی زمان نها کذا ورقه مکتوب علیه مثلا میلیون تومان، خب اذا فرضنا مثلا مقابل هذه الورقة عند مثلا من الحنطة والشعير والتفاح والعنب يحتاج إلى في مكان كبير في مخزن كبير، لكن ورقة واحدة مكتوب عليه مليون سهل عليه اكتنازه وحفظ المال وكذلك للمقابل. فالمشكلة التي نحن نواجه أن الأوراق النقدية في زماننا فقط تؤدي هذين الدورين، ليس لهما أصالة، يعني فقط للواسطة و فقط الاقتناز و صرف الجمع. و اما ان الورق في نفسه لا، ما ورق مكتوب عليه مليون تومان قيمه الورق نصف قران هم نكسي نصف ريال هم نكسي او ريال واحد، فالورق ليس له قيمه، كل القيمه بالاعتبار. هذه هي الاوراق النقديه في زماننا هذا. اما هذا في الذهب والفضه لا يوجد، يعني الذهب والفضه يؤديان هذا الدور السكه، يعني اولا واسطتون و سبب للجمع یعنی تسهیل للجمع المال، لكن في نفس الوقت لهما مالیتون. الذهب بنفسه له مالیتون، الفضه بنفسه له مالیتون. فلذا المشكله التي يواجه هؤلاء، يعني المشكله هنا، يقولون ان الشارع جعل الزكاه في النقدين لانهما نقدان رائجان. فهذه النقطه الان توجد في الاوراق النقديه عندنا. هذا الذي جاء في كتب السنه ايضا من المعاصرين، من يرى الزكاه في الاوراق النقديه، وجاء في بعض كتب المعاصرين نشي ايضا. فالنقطه من النقدين وساطتهما في المبادلات وجمع المال بهما هكذا، وهذه النقطه الان في الاوراق النقديه موجوده. وتبين من خلال هذا العرض انصافا ان هذا الوجه ضعيف، اشبه شيء بالخياس. ابن حزم بعض النواجذ يقول ثم ان الخياس كله باطل ولو كان حقا لكان هذا باطلا، الخياس بتعبيره كله باطل ولو كان حقا، هذا الخياس انصافا صعب جدا. استفاده عند الرسول جعل الزكاه للنقدين في زمانه وهو الفضه والذهب لعنوان الوساطه واسقاط ماليتهما الاصيله، انصافا يحتاج الى بعد حسن قريحته. اذا فرضنا ان النصوص مصرحتون بالنقدين بالذهب والفضه، والذهب اذا بلغ 20 دينارا والفضه اذا بلغت 200، في كل النصوص هذا تعبير موجود، الغاؤهما راسا وجعل الاعتبار بكل نقد ولو لم يكن منهما، انصافا لو كان القياس حقا هذا القياس في نفسه غير صحيح. وربما يستدل ذلك بحديث اخر أوردها الشيخ الحر قدس الله نفسه في أبواب زكاة النقدين ابواب زکات ذهب و الفضه. در روایه سندن لیس قرابی دخول فی افحاد سند لیس نقیتن خصوصا الراب الاخیر و هو زید صائغ هو کان من السواق سلا نعرفه. قال قلت لابی عبدالله ابواب زکات ذهب و الفضه الباب السابع. قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنت فی قریت من قرى خراسان یقال لها بخارا الان هی مدینه لیس قرابی فرعیت فیها دراهم تعمل ثلث فضتن و ثلث مسن و ثلث رصاصن شبیه مثلا قران عند الایرانی. اصولا قران عند الایرانی فی زمان قاجار و غیره کان من الفضه فی مقدار من الفضه فی مو الان لیس فی شیء من الفضه و کانت تجوز عندهم نقطه هم تجوز هنا به معنی یمضی اصل و جازه معنی المضی و العبور و لیس المراد تجوز هنا المعنی شرعی المراد بیه المعنی اقتصادی این نافر المعاملات هم و کنتو اعملها و انفقها یعنی انا اصنع ها داشه ثلث من المس مس یسم موضوع مس سپاس یعنی نحاس و ثلث رساس و ثلث من الفضه اعملها به هذا المعنى انفقها یعنی به اصطلاح ابی و اشتری و عاطیه الناس به عنوان نقد شبیه نقد اللی فی زمان نافیف هم. قال فقال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس بذلک اذا کان تجوز و اندهم قد یستفید البعض من هذه العباره ان الاعتبار لیس بالنقدین الاعتبار بالجواز او به اصطلاح اليوم اوراق نقدیه كل شيء يجوز اقتصاديا وينفذ ونافذ اقتصاديا في المجتمع يصح لا بأس به هكذا قد يقال فالمهم يجوز عندهم فنتعدى من مورد الذهب والفضه الى الاوراق النقديه في زماننا لكن الانسان انا اتصور ان من تمسك بهذا المقدار من الحديث من قبيل قوله تعالى فويل للمصلين لم يقرأ بقية الحديث. اولا كنت اعملها و انفقها سؤال ليس عن الزكاه يعني هل هذا غش لان هذا ثلث نحاس ثلث رصاص ثلث فضه من غشنا فليس منا وهكذا فهل هذا يعتبر من الغش باعتبار ليس فيه فضه خالصه لان في العراق في المدينه مكان سؤال راوي هناك الدرهم ما كان فضه خالصه اذا فيه شيء غير الفضه غشو فيريد ان اسال و كنت اعملها و انفقها. اولا السؤال اول هل هذا العمل صحيح غش ام لا. ثانيا هل هذا يمضي يعني يصح المعامل مثلا اشتري بهذا الدرهم كتابا هل هذا البيع صحيح انفقها کنایه عن به اصطلاح المداوله یعنی فی المجتمع یجری هذا کنقده. فقال علیه السلام لا بأس هذا ليس غشا هذا امر متعارف عندهم اذا كان تجوز عندهم یعنی اذا فلوسهم نقودهم من هذا القبيل لا بأس. افرض الان في بعض البلاد لعله مثلا حتى هاي السکه چه مقدار 10% فضه موجود مهم انه يجوز عندهم. هل يجوز للإنسان أن يصنع هذه الأمور؟ مثلا إنسان يسأل من الإمام أنه نحن مثلا نصنع مثلا أشياء مثلا من الدراهم في نسبة معينة. الإمام يقول ليس الكلام بالنسبة المعينة الفضة وغير الفضة المهم نقد الناس يدرون به ورائج بينهم إذا كان نقدا رائجا بينهم لا بس هم عمله جائز هم صرفه جائز كلاهما جائز عرفنا. إذا تعمل ليس غشا و اذا تعطی و تشتری فی مقابلی کتاب نیز نبسه به لماذا لانه جائزون عنده یعنی نقدون رائجون. الان به جمهوری الاسلامی قد تکن ورق مکتوب علی میلیون تومان خب نقدون رائج نقد رائج لیکن یجوز لی انا اعمل هایی در هایی لا این تو به اعتبار لکن شخص لا لنزاک زمان از سیاق و سواق کان شعنهم سب حال شی یعنی انا اسمع هذا درهم الذي ثلثه فضه ثلثه نحاس ثلثه رصاص. الله يقول لا بس ليس غشا لأنه درهم المتعارف عنده. نعم هذا الدرهم في الكوفة إذا تستعمل غشون، في الحجاز إذا تستعمل غشون، لأن هذا ثلث. لكن هناك إذا جاز عندهم، يعني إذا رائج متعارف، الكل يدري، يدري أن ثلثه كذا ثلثه كذا، الكل يدري، هذا لا بأس، لا عملك حرام، ليس العمل حراما، ليس غشا، والمبادرة أيضا صحيحة. بل معينة يدرون مثلا 18 14 16 مثلا 14 17 و18 هذا اللي في إيران متعارف، فيدرون بنسبة معينة، فليس غشا. يمكن اطلاق لفظ النقدين علي؟ لا، الان لاحظوا، اصبروا، السؤال اصبروا شيخنا، السؤال الى هذا الحد، و كانت تجوز عندهم، این نافذ، و كنت اعمل، يعني زید السائق، هو سائق، کارش منشون سواکان صب به صفض و نحاسمون، و كنت اعملها و انفقها، اعملها یعنی اصنع هذا، اون فقها اینه اشتری بی مبادلات، یسأل عن الامرین، غشون حرامون و المعامل صحیحتون، اما میگوید نعم هناک صحیحتون اذا تجوز عنده، اما فی الکوفه تیستسنا هذا شیلی صحیح، لا العمل صحیحون ولا الانفاق صحیحون، لان العمل غشون، لان فی الکوفه الدرهم كلهم للفضل. خب فتا الان سؤال بی بخار، اصبر الان یاتی، فقلت، هذا السؤال الذي خطر بالكم بين الراوي والخطر، أرأيت إن حال عليه الحول وهي عندي، وفيها ما يجب علي فيه الزكاة، ليش قال وفيها؟ يعني إذا فرضنا مثلا عندي 600 درهم من هذه الدراهم، 600 ثلث فضة يصير 200 فضة، فهمت؟ لأن كل درهم ثلث فضة، فإذا 600 احتسبنا 600 يعني 200 درهم خالص فضه فيه، فلذا هذا السؤال خطر. لم يقل اذا كان عندي 200 عليه في الزكاه، تاملوا، اذا قال اذا ان حال عليه الحول وهي عندي وفيها، وهي عندي قيد للحول لانه في الحول لابد ان يكون عنده لا يخرج من كيس، سياتي ان شاء الله، وفيها ما يجب علي فيه الزكاه ازكيها، قال نعم انما هو مالك، اذا صدر عليه المال مالك في الزكاة، قلت فإن اخرجتها الى بلدة لا ينفق فيها مثلها، مثلا جبت الى كوفة، كوفة قبل ايسون هذا الدرهم فبغيت عندي حتى حال عليها الحول ازكيها، قال عليه السلام ان كنت تعرف ان فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فذك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث، مراد بالخبيث في المصطلح يعني الخليط، يعني الخوف بالقياس إلى الفضة، يعني ليس خالصة فضة خالصة، النحاس والرصاص. قلت وإن كنت لا أعلم ما فيها، يعني إجبالي عندي بس عن تفصيل ما من الفضة الخالصة، إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة، قال فسبقها حتى تخلص الفضة و يحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة. فهذه الرواية تمسك به بعض منه الاعتبار بالجواز، فالأوراق النقدية تجوز عندنا ففيها زكاة، ظاهرا الرواية على خلاف مطلوبه عدل. هسه هل يعمل بالرواية لأن الظاهر من فتاوى الأصحاب أن الفضة الخالصة ليس فيها زكاة، لابد أن تكون مسكو، لابد أن تكون مسكوكة، وهذا بلا سكة. هسه بما أن الرواية ضعيفة سندا ومن منفردات الشيخ الكليني قدس الله سره و لم يعلم أن أصحابنا عملوا بها، لا نريد إثارة الكلام حول الرواية، إجمالا الاستدلال بهذه الرواية لثبوت الزكاة في الأوراق النقدية باعتبار هذا المعنى، إذا كان تجوز عندهم، معظم تمسك بهذا، الاعتبار أن تجوز النقود عند الناس من الفضة والذهب أو من غيرهما. تبين بإذن الله تعالى أن الاستدلال بهذه الرواية في غاية الظن جدا ضعيف، أولا الرواية على خلاف المطلوب عدل، هذا ان تجوز ليس له ربط بالزکا، ربط به نکته اخرى. ثم الامام يصرح بانه بمجرد ان تجوز ليس فيه زکا، ولذا اذا كان مجرد ان النقود فيه الزکا، الامام يقول اذا حصل عندك مئتين اخرج خمس منها. عرفت النقطه؟ اذا كان المراد ذلك يقول اذا اجتمع عندك مئتين مئتان فاخرج خمس منها. فيسأل الامام لما يقول اذا اجتمع عندك ست مئة حتى يكون الخالص مئتين من الفضة، فيستفاد ان النقطة في الذهب الفضة وليس النقطة في كونه نقدا. فانصاف ان هذا مما لا يمكن الموافقة عليه بوجه. فالقول بثبوت الزكاة المصطلح في الاوراق النقدية بالوجهين، و كما انه مثلا في مئتين زکاتون ما يقابل المئتين درهم او ما يقابل 20 تومان 20 ذهب مثقال ذهب به تومان او به ريال مثلا المتعارف في الحجاز او به ريال الموجود في مسقط مثلا او به دينار الكويتي او به دينار العراقي او اللبناني ما شابه من النقود اوراق نقديه، انصافا اثبات و تعلق الزکات به عنوانها به هذه الاموال في غايه الصعوبه بل اشكال جزمان. هذا بالنسبة إلى البحث الأول. طبعا نحن الآن نتعرض لما دلت عليه الروايات، ثم نتعرض لحكم كلي للوالي، لأنه بعض هذه الروايات حملناه على الوالي. الأمر الثاني من غير النقدين وزكاتهما زكاة النقدين مال التجارة، والمراد مال التجارة مثلا أفضل في واحد تاجر عند بطانيات مثلا أو حتى مسجل مثلا، و به شروط معینه ان تجتمع هذه البطانیات عنده و حفظها للاکتساب و للنما. و فی جمله من القیود اختلاف من الاصحاب لیس قرار دخول فی الفقه، الان دخول فقط فی الجهل اجتماعی و الجهل ولائی للوالی و الحاکم، و ان یطلب و یطلب بذالک زیاده و تبقى عنده سن کامل الى آخری. نفس المسجله فی زکات، لیکن زکاتها زکات و نقدین، یعنی حینئذ تحول هذه الامتعه والاشیاء موجوده عند شخص تحول الى النقدين الى الذهب والفضه. فاذا بلغ المقدار 100 درهم عند بعضهم، 20 دينار عند بعضهم، او احدهما عند بعضهم، حینئذ تجب فيه الزکات. و المبلغ نفس المبلغ هو به اصطلاح 2.5% او ما يسمى 1/40، قد يعبر عنه بواحد في الأربعين، يعبر عنه بربع العشر، يعبر عنه في زمان هذا 2.5% كل واحد. ها، فلذا ذهب الجملة من أصحابنا للاستحباب. الآن نتكلم، الآن نتكلم بالنسبة إلى زكاة التجارة إجمالا بلا إشكال أن جملة كثيرة من الحكام ومن الخلفاء كانوا يأخذون هذا إجمالا لا إشكال. و اما فی روایات اصحابنا، نؤخر بیان اهل نکته، و اما فی روایات سنه، المقدار الذي انا عثرت عليه لم اجد دليلا واضحا عندهم روايه صريح نسبوها الى رسول الله. طبعا ابن حزم صاحب المحلا هو مثلنا لا يؤمن بثبوت زکات الا في ثمانية أشياء، وأما مثلا في مال التجارة وكذا لا يرى زكاة. ثم أما ابن حزم فقال نقل عن أبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوله وهو المشهور ايجاب الزكاه في العروض المتخذه للتجاره، ان المعروف بين فقهاء من صحه التعبير. واما الروايه التي انا وجدت هي الروايه الوحيده، روايه يرويها خبيب بن سليمان بن سمره بن جندب. سمره بن جندب قف عند العام من الصحابه المعروفين، واحاديثه في البخاري موجوده عندنا بالعكس لا في مثله. انا ابيها عن جده سمره اما بعد، لا ابي هذا رساله كانما رساله ما فتوى، اما بعد ليس كانما رساله كتبه سمره، اما بعد ف فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. أنا بمقدار فحصي لم أجد في كتب العامة رواية عن رسول الله في مال التجارة إلا هذه الرواية التي ينتهي إسنادها إلى سمرة ابن جندب. وهو من الأعوان المعروفين لمعاوية، معروفي سلطة بني أمية كان له دور كبير. سمرة حالها عندنا جدا ضعيف، يعني بخلاف يعني عند العامة يعتبر من الصحابة عامة، صحابة ليس له خصوصية خاصة. الآن كيف ما كان فإن رسول الله كان يأمرنا حسن سمره بلی فی الانسان علی ان نخرج الصدقه من الذي نعد للبيع. طبعا هي روايه واحده و ابن حزم يناقش فيه بان الروايه مجهولون، رواته مجهولون. ليس نحن شرحنا انه حينما نتعرف لروايات العامه ليس قرضنا الفقه المقارن، يعني نذكر كلمات منهم من وثق الحديث منهم من ضعف، ليس انه يدخل في المقارن، هذا خارج محل الكلام. غرضنا من ذكر كلماتهم اعطاء الاضواء على المساله، اعطاء الضوء حتى تعلم ان المساله كيف حصلت عندهم. فاذا فرضنا من امثال سمرة بن جندب حصلت او جندب حصلت هذه المساله ان رسول الله كان يامرنا وهو من اعوان معاويه المعروفين بذلك، يعني مو بالانسان مجهول بهذه الجهه و حالاته معروفه، من المحتمل قويا من مثله ان يضع الحديث لتوجيه زكاة التجارة. سيأتي إن شاء الله تعالى أنه يقال ابتداء من زمان عمر. طبعا ابن حزم مخالف جدا أن عمر وضع العشر، على أين كانوا يأخذون العشر من بعض التجار، نذكر إن شاء الله تعالى بمناسبة استمرار البحث في الزكاة، وقطعا لم يكن صحيحا. فلعله جعل هذا الشيء بهذا العنوان. ويمكن أن يقال بناء على مسلك الأصحاب، يمكن أنه لو فرضنا صحة هذه الرواية عندنا حديث عن الأئمة عليهم السلام نسخت الزكاة كل صدقته، يعني في البعد صدق كان أشياء مكررة. فلما جعل رسول الله في السنة الثامنة الزكاة في تسعة أشياء بعد لا صدقة في شيء، نسخت الزكاة كل صدقته. والموجود في هذا النص كان يأمرنا أن نخرج الصدقة، أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، ليس فيه تعبير كان يجعل علينا الزكاة. ويشهد وابن حزم يؤبل الرواية هكذا، إنصافا فهم ابن حزم في تصورنا صحيح. نحن قب عندنا رواية نسخة الزكاة كل صدقة، فعلى تقدير ثبوت هذه الرواية تعملوا نحن اصطلاح الفقه اصول عند اصحابنا ذاكر تلك الرواية حاكمة على هذه الرواية، لان هذه الرواية موضوعها الصدقة كان يأمرنا، تلك الرواية تقول نسخت الزكاة كل صدقة وجعل رسول الله الزكاة في تسعة اشياء. فهذه الصدقة التي يقول كان يأمرنا للذي نعد للبيع نسخت لسنة رسول الله في الزكاة، هذا عرب تفسيره. و اما اشكال ابن حزم انصافا اشكاله في محلی، اولا ليس فيه تعبير بالزكاة، فيه تعبير بالصدقة. ثم المشكلة ليس فيه تقدير، لم يقل مثلا ربع العشر، لم يقل النصاب. كان يأمرنا انه لما نبيع و نشتري نتصدق. و هناك في كتب العامة و في كتبنا اصلا روايات مر بنا رسول الله عن ابي غرزه، قيس بن ابي غرزه وقته صحيح غرزه قال من مر بنا رسول الله صلى الله عليه واله فقال يا معشر التجار ان البيع يحضره اللغو والحلف. هو المتعارف الان في اسوابنا بالله كلام يحلفون دائما. فشوبوه بالصدقه، يعني امزجوه بالصدقه. وفي روايات كثيرة عند أصحابنا أن المعاملات الموجودة قل ما تخلو من الربا، وإن الربا في المعاملات كالكذا الفقه ثم المتجر، فإن الربا أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة السوداء على سخرة سماء إلى آخره. فلعل المراد ان رسول كان يأمرنا ان نخرج الصدقه من الذي نعد للبيع وليس في انه لابد ان يكون هذا الذي معد للبيع طول السنه موجود لانه في زكاه تجاريه بيشتغل طوله. حتى تعبير يشعر بان الرسول كان يأمر باخراج الصدقه عن اموال التجاره به اعتبار خلط اموال الناس في حلال حرام كذا. فان الصدقه كما يستفاد من ادله الخمس المال الذي به اصطلاح نعلم اموال الناس موجود ولا نشخصها الله سبحانه وتعالى جعل فيه الخمس لان مقدار الخمس يصل للمجتمع المال الذي لا يعلم مالكه لعامة الناس فحينئذ يتصدق به. فالانصاف ما استظهره ابن حزم في تصورنا على تقدير ثبوت الروايه المراد بذلك الصدقه بالنسبه الى التجار في اموالهم بين فتره اخرى وجود الحلف اشتباه يمين غلط كلام فاسد معرضي اموال الناس اختلاط الاموال بعضها ببعض وهذا لا ربط له بالزکات اصلا اي شاهد في الزکات داره صار واضح هذا من جهته. ثم نقل ابن حزم في روايات العامه كنت على بيت المال زمان عمر بن الخطاب فكان اذا خرج العطاء جمع اموال التجار ثم حسبها غائبها و شاهدها ثم اخذ الزکات من شاهد المال عن الغائب و شاهد. و روایه اخرى عن عمر ان التجار شکو شدت تقویم فقال عمر ها ها خففو. و كذلك مر بی عمر بن الخطاب فقال یا حماس عد زکات مالک فقلت مالی مالون الا جعابون و ادوم یعنی جلود جلود فقال قدم ها قیمتا ثم عد زکات ها. و كذلك نقل عن ابن عمر يقول و بخبر صحيح عن ابن عمر ليس في العروض زكاتون الا ان تكون لتجارتهم الى آخره. و ابن حزم يؤمن بأن الحديث عن ابن عمر صحيح ولكن بالنسبة للأحاديث عن عمر يناقش في ذلك. نحن نتصور بعيد أنه مجرد فتوى ثم يشتهر بين المسلمين اصله يعود الى خليفة له دور عند المسلمين الا بمجرد ان فتوى من ابن عمر وهو رجل ليس رجل سياسي ثم نجد مالك وابو حنيفة وشافعي يفتون بذلك لا يشتهر عملا بين المسلمين. نتصور قويا احتمالا قويا ان ما نسب الى عمر هو الذي جعل زكاة التجارة يكون هو الصحيح ولو ابن حزم يناقش في اسنادها على این طبيعة هذه القضية لاحظوا لا يربون فيها شيء عن رسول الله وهي نقطة مهمة و يرمون فيها عدة روايات عن عمر و ابن حزم يناقش فيها ثم يقول بخبر فعن ابن عباس يناقش بأن ابن عمر ثابت هذا الشيء فانصافا التزام بأنها فتوى فقيهم ثم اشتهرت بين فقهائهم ثم اشتهرت بين حكامهم و كانوا يأخذون من الناس زكاة التجارة بمجرد فتوى عبدالله بن عمر انصافا في غاية البعد. نتصور بحسب علم الاجتماع يعني بحسب القواعد الاجتماعية والسياسية والتاريخية للواقع الإسلامي أن خليفة له شأن أخذ هذا الزكاة ولم يثبت الآن لاحظتم ولا رواية واحدة أن رسول الله أخذ زكاة التجارة بل ولم يأمر بذلك إلا هذه الرواية عن سمرة بن جندب يعني منحصر في هذه الرواية. إذن فمن الغريب جدا أن هناك عندنا عدة روايات صحيحة ومعتبرة ومن كتاب الزكاة لحمال ولحريز وكلا الكتابين صحيحان دلت صراحة على وجوب الزكاة في مال التجارة. مال التجارة الروايات عندنا جدا صحيحة وصريحة في ذلك والحديث الأحاديث صحيحة سنده ومن كتاب حماد أو كتاب حريز و جمل من اصحابنا که شیخ صدوق و صدوق الاب افتو بذالک به وجوب زکات و اخیرا مال الاستاد حفظه الله اسد سیستانی احتیاط وجوبی فی زکات فی مال تجاره خلافا للمشهور بین الاصحاب الذين حملوا هذه الروايات على الاستحباب. لكن المشكله التي مثل الاستاد مال اليها ان هذه الروايات في غايه الصحه سندا من كتب المشهوره و هي كثيره والحل عندنا تبين نحن قرأنا عبارات المحلة لحل هذه العويسة. نحن أصولا لما نريد أن نفهم مسألة التقية وشؤون التقية نرجع إلى فقه السنة لأجل هذا الشيء لأجواء المسألة. إذا تبين لنا من أجواء المسألة أن هذه المسألة أصلا لم تنقل عن رسول الله حتى عندهم حتی من القائلین به وجوب زکات الا روای واحد سمرات بن جندب کان رسول یعمر را به صدق لشیء الذین عدوا للبیت اللي قطعا دلالته على الزکات ضعیف جدا فضلا عن السند لا دلالت فيها على الزکات به وجه مضافا الى روایات الموجوده عندنا نسخة الزکات کل صدقته حینه اذن انصافا لا نفهم من اجواء القضیه عند السنه الا ان هذه الزکات دخلت في الفقه الاسلامی من الخلفاء من السلطه السياسيه دخلت الزکات من السلطه السياسيه لا من الفقه و الا كيف يعقل مثلا ابو حنیفه و مالک و شافعی و عبدالله بن عمر و عبدالله بن عباس يقولون به زکات مال تجاره و ليس فيهم عند ابن سنه رسول الله هذا الناس خب لا يصلح لاثبات هذا الشيء فلذا اذا فرضنا في روايات اصحابنا ولو باسانيد صحيح موجود هذا الشيء لما ننظر الى جذور المساله نفهم ان القضيه سياسيه یعنی ناظرتون الى الزکات التي كانت تؤخذ علنا في ذاك الزمان این زمان امام صادق سلام الله علیه الخلفاء كانوا ياخذون الزکات فما جاء من الروايات و خصوصا جاء في روايه عمر بن حنبله قال هناك روايه قد تكون عند العامه قضاتهم يفتون بشيء و فقهاهم بشيء التقي مع اي منهما قال ما كان اليه حكامهم و قضاتهم اميال لیست التقیه فقط به لحاظ الفتوا خود عند ابن عمر التقیه به لحاظ الجذب سیاسی الاجتماعی ها اصحاب القدره الشیء الذي يجري في المجتمع ولذا به لحاظ روایات عن رسولات زکات تجار ما عندهم لكن به لحاظ القدره السياسيه لهم داده ان شاء الله غدا اتمام هذا